صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وروى سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل ابن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ قلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. قال: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. نعم، وهذا طريق آخر عن الحسن بن الحسن. نعم، في الأول عن ابن الحسين، علي بن الحسين، أي، وهذا عن الحسن بن الحسن بن علي. نعم، فاتفق النقل عنهما جميعا رضي الله عنهما على أنهما أنكرا على هذا الذي يأتي ويتحرى الدعاء عند القبر أو الصلاة على النبي عند القبر، أنهما خشيا عليه من الغلو، فنهياه عن ذلك وأبلغه قول الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وقال: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ثم قال الحسن بن الحسن رحمه الله: ما أنت ومن بالأندلس، يعني بالمغرب، إلا سواء. فالصلاة تصل في أي مكان وأنت في أي مكان، ولا يشرع لها أن تأتي عند القبر، إنما تأتي عند القبر إذا قدمت من سفر، إذا قدمت من سفر لتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم سلام الزيارة، فتقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، كالسلام على الحي. وهذا خاص بمن قدم من سفر. أما إن كل من بالمدينة مقيما أو ساكنا يأتي كل يوم أو كل ساعة عند القبر ويقول: أنا أصلي وأسلم على الرسول لأن الله أمرني بذلك، نقول: نعم، أمرك بالصلاة والسلام عليه، لكن لم يأمرك بالتردد على قبره. على قبره، قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تتكرر الزيارة إليه والجلوس عنده، وعيد مكاني، يعني لأن العيد قسمان: عيد زماني وعيد مكاني، فالمكان الذي يجتمع فيه بالمناسبات يسمى عيدا. فهذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يفضي إلى الغلو وإلى عبادة غير الله عز وجل. نعم.